لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. رحبوا معي أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء بضيفي مصابيح السنة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر، وأهلا بكم. أهلا ومرحبا. تحدثنا في حلقات سابقة عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء عموما، وعنايته بأهله، وكثير من المواقف التي نرجو أن نوفق في الإفادة من ما تفضلتم به وطرحتموه، لكي نكون بإذن الله تعالى مقتدين به عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة نريد منكم تسليط ضوء على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بشريحة أو فئة هامة في المجتمعات الإسلامية خصوصا والمجتمعات عموما، ألا وهي الأيتام، شريحة الأيتام. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما. اللهم صل وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق لوعة اليتم ومرارة فقد الأب، فقد تفتحت عيناه على الدنيا بأبيه وأمي وهو لم يرى والده، إنما رأى أمه التي فوجع فيها أيضا بعد 6 سنين فلحقت بقدرها وماتت. فنشأ عليه الصلاة والسلام يعاني الأمرين، أو يعاني اللوعة حينما يفقد والدين وهو في سن مبكرة. وكان بلا شك هذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى له، ومن قدره أن يصير الأمر على هذا النحو. وليس هذا مرادا لي هنا، إنما أريد أن أبين أن من حكمة الله تعالى أن نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، ليكون هذا رسالة لكل الضعفاء، لكل الضعفاء، أن اليتم لا يحول دون أن يكون الإنسان مؤثرا. نعم، النبوة لا تنال إلا بالاصطفاء، لكن التأثير في العالم يمكن أن يأتي على أيدي الأيتام. وقد تتبعت ووجدت سيرة عدد كبير من المؤثرين في الدنيا جاءت من أناس عاشوا أيتاما، وفي هذا كتاب ألفه بعض الفضلاء، أيتام غيروا العالم، أو قريب من هذا العنوان. هذا اليتم الذي عاشه عليه الصلاة والسلام انعكس على تعامله صلوات ربي وسلامه عليه على هذه الفئة. ونحن نجزم أنه ولو لم يعش يتيما لكان خلقه العظيم يتسع لهذه الشريحة من الناس، كما اتسع لغيره من الضعفاء، بل ولعموم الناس. هؤلاء الضعفاء الأيتام، يعني يكفي أن تقول إنه يتيم، يكفي أن تقول إنه فقد ركنا من أركان الحنان وهو الوالد، وهو الذي يسمى يتيما من الناحية الشرعية، وإن كان العامة الآن يطلقون على من فقد إيش حتى ولو والدته في الصغر يسمونه يتيما، لكن في الاصطلاح الشرعي هو من فقد والده قبل البلوغ فهو الذي يسمى يتيما. بكل حال، هذه لا شك أنها ثلمة عاطفية ضخمة جدا في حياة الصغير، أن يفقد ركنا من أركان الحنان في هذا العالم. فماذا كان عليه الصلاة والسلام يصنع مع هذه الفئة؟ هو بخلقه العظيم الذي شمل كما قلنا فئات الناس كلهم وشرائح المجتمع، كان يعني يخص هذه الفئة بمزيد من العناية. لعلنا نذكر نماذج من هذا توضح هذا الهدي النبوي في التعامل مع هذه الفئة، والتي لا ينفك عنها مجتمع من المجتمعات. لما بعث 3 من أصحابه قوادا على غزوة مؤتة، بعث زيد بن حارثة، وبعث جعفر بن أبي طالب، وبعث عبد الله بن رواحة، على هذا الترتيب ليكونوا قوادا له في غزوة مؤتة، قتلوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الخبر وقع على نفسه صلى الله عليه وسلم يعني موقع مؤثرا، ومن جملة المواقف التي أثرت فيها عليه الصلاة والسلام اليتم الذي تعرض له ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما بلغه نعي جعفر جاء يستقبل أولاده، يستقبل أولادهم أولاده، ولم وهذا عبر عنه البخاري رحمه الله باب الجلوس للمصيبة، فجلس عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا صغارا وسلم عليهم واحتضنهم وقبلهم وبكى عليه الصلاة والسلام لأنه تذكر ابن عمه وصاحبه الوفي والقائد الشجاع جعفر بن أبي طالب. هذا التقبيل، هذا الضم، هذا الحنان الذي بثه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام هو يعني تعبير منه صلى الله عليه وسلم على هذه العناية، ولم تقتصر على هذا الموقف فحسب، لكنها رسالة مبكرة منذ أن مات أبوهم، والحدث لم يمضي عليه إلا ساعات قليلة أو ربما أقل من يعني بضعة أيام أو أقل، حتى بادرهم هو عليه الصلاة والسلام ليخفف عنهم لوعة هذا الفراق. ثم بعد ذلك يتفقدهم، فعرضوا عليهم مرة من المرات فقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي هزيلة، هزيلة استرقوا لهم، لعله أصابتهم عين، لعله أصابتهم عين. هذا جزء من العناية، هذا التفقد الصحي، التفقد النفسي، ما لي أراهم، يعني ما لي أراهم على أنهم كانوا على مرأة منه عليه الصلاة والسلام يترددون ويعرفهم ويتفقد أحوالهم، لكنه لاحظ هذا الضعف. فهذه عناية أيضا نفسية وعناية صحية بأجسام هؤلاء الأيتام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا نموذج من النماذج التي أو المواقف النبوية التي تشعرنا بعنايته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأيتام. وهذا ليس غريبا يعني أن يكون تكون هذه العناية، فالله سبحانه وتعالى ذكرهم في عدة مواضع من القرآن، ولا ومن أعظم الوعيد الوارد في القرآن الوعيد على أكل أموال اليتامى ظلما، كما في آية النساء التي تحدثت عن حقوق الضعفاء ومنهم الأيتام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وخصهم الله عز وجل ببعض الأحكام كما في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، الآية الكريمة. هذه العناية الإلهية من الإلهية بحقوق الأيتام ظهرت ثمرتها أو آثارها في تطبيقه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، في في في تعامله عليه الصلاة والسلام معهم. جميل. وهذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يفترض أن يكون محل العناية من جميع أفراد المجتمع المسلم، خاصة وأنه مثل ما تفضلتم لا ينفك أي مجتمع من المجتمعات من وجود هؤلاء الأيتام وهذه الشريحة التي هي بحاجة إلى دعم نفسي وعناية يعني كبيرة جدا على مستوى الناحية النفسية والناحية لنقل التعليم والمادية. نعم. ما الذي يمكن أن يقدمه أفراد الناس هنا؟ إن أذنتي سنتحدث لاحقا عن المؤسسات. نعم. وخدمتها. نعم. لهذه الشريحة. أفراد الناس إذا علم أن جارا له في بيته أيتام أو قريبا له أو ممن يهمه أمرهم، يعني بلا شك يعني أن ما يمليه الدين وتمليه المروءة والخلق أن يكون لهؤلاء نصيب من اهتمامنا، كما كانوا محل اهتمام منه عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جميل جدا ورائع، وسيكون له الأثر العظيم في نفوس هؤلاء الأيتام حينما يكبروا. سمعت الدكتور عبد الرحمن السميط صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يختم له بخير يتحدث لي عن طفل يتيم، وقد صورت الصورة وانتشرت في وسائل الإعلام، طفل أوشك أن يموت، أوشك أن يموت، وقيل لي: لا تتعب في علاجه، لا تتعب في علاجه. طيب ماذا أصنع؟ يعني كانهم يقولون: اتركه يلقى الموت. يقول: فرفضت وقلت سأجتهد عليه حتى يمضي فيه قدر الله عز وجل. وكانت نسبة الإعاشة أو تكلفة إعاشته 6 أو 16 هللة يوميا تغيثه وتعينه بشكل يومي. المهم اجتهد عليه حتى عادت إليه صحته ودرج، وأقصد بدرج يعني تحرك وليس درج بمعنى مات، شاب وعادت إليه صحته، ثم إذا بي ألتقي بالدكتور عبد الرحمن ويقول لي هذا الرجل بعث لي صورته يدعوني إلى زواجه وكان يتيما. انظر أثر هذه العناية المبكرة من الدكتور وفقه الله وشفاه وعافاه بهذا اليتيم أثرت عليه. والدكتور ممن أيضا رأى يعني اعتنى به حتى تعلم ونال الشهادات وأظنه تخرج مهندسا أو طبيبا نسيت، لكن منه الوفاء وهو خلق نبيل يستحقه الدكتور. وهي لفتة موفقة من هذا الأخ، لما بلغ سن الزواج أرسل له يدعوه، فلما لم يتيسر بعث له بصورته في ليلة الزواج ليقول له شكرا يا دكتور على هذه العناية، ها أنا قد يعني لم أخيب ظنك. نحن نعرف أن اليتم ليس باختيار الإنسان ولا أحد يتمنى، لكن يمضي القدر. في الأيتام عباقرة، في الأيتام مبدعين، في الأيتام مؤثرين، وهذا يؤكده الواقع، وعلى رأسهم سيد الأيتام هو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نحتاج أن نفعل هذا المعنى الاجتماعي على مستوى الأفراد، كما نحتاجه أيضا على مستوى المؤسسة. نعم الحمد لله توجد في على مستوى العالم الإسلامي ولله الحمد توجد مؤسسات ترعى الأيتام وتوجد مؤسسات تعتني بهم، لكن الذي ينبغي أن لا نتكل نحن معشر الأفراد أو بعبارة أخرى أن لا نكل هذا الأمر مطلقا إلى هذه ده، لأن المؤسسات قد تعجز يا أخي الكريم عن استيعاب الأعداد الكبيرة. بل ولا يعني لا نترك لهم الأجر كله. أحسنت، لا نترك هذا كله، يعني نحن نحتاج صحيح. أن يكون النصيب من رعاية هؤلاء الأيتام، وخاصة أيضا أن يعني بعض المؤسسات قد تركز على جانب الإيواء وجانب التعليم المحض الدراسي، وهذا وحده هذا مهم، لكن أيضا مهم جدا أن يضاف إلى ذلك التواصل العاطفي معهم. تصور يا أبو أسامة لو أن هذا اليتيم جاءت مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهو من جيرانكم مثلا وقالوا نريد أن نأخذ هذا اليتيم، أو أهله قالوا نحن عاجزون عن نفقته أو عن العناية به كما ينبغي، ثم تأتي وتقول لا دعوا هذا الطفل لي. وأنا أعرف والله لا أحصل أسئلة، وهذا من البشائر ومما يدعو للتفاؤل، لا أحصل أسئلة الكثيرة التي تريدني عن رغبتهم في أخذ يتيم من دار الأيتام لرعايته في البيت، وخاصة أن أحيانا قد يكون طفلا صغيرا فتستفتي مثلا في حكم إرضاعه ليكون أخا لهؤلاء وحتى يزول الحرج في موضوع الحجاب فيما بعد ونحو ذلك. فأنا أستبشر وأتفاءل خيرا كثيرا في هذا النموذج المشرق الذي أنا أقول نماذج حقيقة تدعو إلى الفائل وإلى التفاؤل، وأن في الأمة خيرا كثيرا إذا وجدت هذه النماذج. لأننا لماذا أقول هذا يا أبو أسامة؟ لأننا حقيقة يعني نعرف أن دخول عضو جديد إلى البيت هو عبء مالي، لكن المؤمن يسترخص المال في سبيل رضا الرحمن، يسترخص المال في رعاية مثل هؤلاء الضعفة والأيتام إذا تذكر أن سيده عليه الصلاة والسلام كان يرعاهم ويعتني بهم. وقال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الآن هل من أمثلة أخرى أو مواقف أخرى حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين أيضا مثل هذا مثل هذه العناية بالأيتام؟ بالأيتام مرة من المرات جاءت امرأة ومعها جاريتان طفلتان صغيرتان، فكانت جائعة معدمة فقيرة، وكانت الجاريتان يتيمتان. المهم أنه سألتها تمرة فأعطتها تمرة، فشقت هذه الأم برحمتها وشفقتها وحنانها قسمت هذه التمرة إلى قسمين وأعطت هذه البنت الأولى أعطتها قطعة وأعطت البنت الثانية قطعة، هي لم تأكل شيئا. هنا رحمة، رحمة جعلتها تقسم وتؤثر نفسها على هاتين الجاريتين. مرة ثانية أو في رواية أخرى للحديث أنها أعطتها ثلاث تمرات، ويحتمل أن تكون القصة تعددت أكثر مرة. أخذت الأم واحدة وأعطت الأم وأعطت البنت واحدة وأعطت البنت الثانية واحدة. البنات الصغيرات اليتيمات يبدو أن الجوع أخذ منهن كل ما أخذ، فلما أكلت يعني أكلت التمرة من البنتين مبكرا تطلعتا إلى التمرة التي بيد الأم لم تأكلها بعد، فشقتها باثنين وأعطت البنتين مرة ثانية، فكل بنت تمرة ونصف والأم لم تأكل شيئا. هذا الموقف أعجب عائشة، فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له هذه القصة قال إن الله أدخلها برحمتها بالبنتين الجنة. يأتي حث قولي من النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بهذه الفئة حينما يقول كما في الصحيح من حديث أنس: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تصور أن تكون ثمرة عنايتك باليتيم هي مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام. أي جوار؟ هذا أعظم جوار يتمناه الإنسان، أن يكون بجوار محمد عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. إذن تلفت حولك يمينا أو يسارا، وأنت أيها الأخت تلفت حولك يمينا أو يسارا، خصوصا الأخوات اللاتي عندهن دخل جيد، لتنظروا حتى في دور الأيتام، اذهبوا وجربوا وقولوا نريد أن نعتني بواحد، هاتوا، خاصة كلما صغر سنه فهو أفضل، لتكون سببا في العناية به بدنيا والعناية به إيمانيا، لعل الله عز وجل أن يكتب على يديه خيرا عظيما. جميل. إذن خاصة هذه المؤسسات هيئت، وجمعيات البر والجمعيات الخيرية عموما هيئت لكل مريد للخير والأجر، هيئت له الفرصة، نعم، وهيئت له السبيل. وتعلم شيخ عمر وأعلمنا كذلك أن أحيانا كفالة اليتيم خاصة في بعض البلدان لا تكلف يعني أكثر من يعني 100 ريال أو أقل شهريا، 100 ريال سعودي، وهي لا تساوي شيئا في مقابل. وهذا يذكرني بشيء، أن الإنسان أحيانا قد يعجز عن الإيواء في السكن لسبب إما ضيق المكان أو لغير ذلك، فلا على الأقل أن يساهم في دفع هذا المبلغ، ويقول للجمعية ونحو ذلك: هذه مبلغ مساهمة في سد حاجة هذا اليتيم. وإلا يبقى الأصل هو الكفالة في المنزل. لا شك الكفالة الشرعية التي جاءت بها النصوص هي ضمه إلى أهل البيت، وأن يكون معهم. أما هذا الذي يدفع فإنه مشاركة في تكاليف نفقته، ولا ينطبق عليها الوصف الدقيق لمعنى الكفالة. ولكن من ينفق بلا شك أنه على خير عظيم. الآن عندما يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، ما أدري يعني وضح لي، هل هل هل هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرب اليتم فيعني ما كيف نربط بين الآية وبين التجربة؟ أنت تعرف أن الإنسان يعني غالبا ما يكون من خاصة في طفولته من أقوى مصادر قوته النفسية أن يرى أباه على يمينه وعلى شماله، نعم، وإذا شعر بأي تهديد ذهب إلى والده. صحيح. لكن إذا فقد والده فربما ضيم أو سيما خسفا وقهرا، فقد يعتدي عليه أقرانه وأترابه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه ليس له أب يحامي ويدافع عنه. فلذلك لما كان هذا موجودا عند كثير من الناس أو عند بعض النفوس تتسلط على هذا اليتيم لأنه لا يجد من ينصره ولا يؤويه، حذر الناس من أن يقهروا هذا اليتيم ويتسلطوا عليه ويعتدوا عليه، لأنه لا يجد له ناصرا. الأم قد تكون بعيدة، قد لا تستطيع أن تدافع، وهذا يؤكد لك أن المعنى الشرعي هو فقد الأب قبل البلوغ وليس فقد الأم. إذن أتيتم على مجموعة من المواقف الجميلة جدا دكتور عمر، وهي إنما تحثنا وتدلنا وتأخذنا وتسير بنا إلى حيث سار النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العناية بالأيتام. نسأل الله العلي القدير في نهاية هذه الحلقة أن يوفقنا جميعا والمشاهدين الكرام في أن نلتفت بعين الرعاية وعين الاهتمام وعين الرغبة في الأجر إلى هؤلاء الأيتام، فنحاول قدر استطاعتنا أن نكفلهم بأي طريقة كانت، إما في دورنا ومنازلنا أو على الأقل نساهم في تكلفة رعاية وكفالتهم. شكرا لكم دكتور عمر في نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدي الكرام على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة، وقد كانت عن العناية والاهتمام بالأيتام، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه في ذلك. وكان الحوار مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.